غير ونجي باي جامي كيفك غيبالي وضعمك ما غاديش تخلعني مسال انا قدري عالي مسال صغير ونجي باي جامي كيفك غيبالي وضعمك ما غاديش تخلعني مسال انا قدري عالي خير منك تهنيت منك شرطك عليا غير وسعني وحدة ما تاليا بغيت تنادر صغلة تاليا مش من القمة خير منك تهنيت منك شرطك عليا غير بعدني وحدة ما تاليا مازال صغيرة ونشي باي جامي كيفك يغيب هالي ودرعمك ما غاديش تخلعني مازال انا قدري مسال صغيرة ونشي باي جامي كيفك يغيب هالي ودرعمك ما غاديش تخلعني مسال انا قدري عالي مسال صغيرة ونجي باي جامي كيفك يغيب هالي ودرعمك ما غاديش تخلعني مسال انا قدري عالي مسال صغيرة ونجي باي جامي كيفك يغيب هالي ودرعمك ما غاديش تخلعني مسال انا قدري عالي مسال صغيرة ونجي باي جامي كيفك يغيب هالي ودرعمك ما غاديش تخلعني مسال انا قدري عالي مسال صغيرة ونجي باي جامي كيفك يغيب هالي ودرعمك ما غاديش تخلعني مسال انا قدري عالي